حديث القرظي ايوه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك خلافا لسعيد بن مسيب اظن من التابعين فانه قال يكفي العقد ولا يشترط الوطء الحديث رد عليه وبعد وطء ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت يعني تحله بعد العدة من الثاني طيب إذا نكحها الثاني بنية تحليلها الأول إذا نكحها الثاني بنية تحليلها الأول إيش الحكم يا شيخ لم يحرم عليه ها لم يحرم عليه يجوز إلا إذا شرط في العقد فإنه يحرم عليه ولا يصح ولا يصح إذا لم يشرط في العقد فإنه يجوز له ويجوز له ذلك وتحل الأول وتحل الأول أحسنت أيوة لا يحرم عندهم ولا يصير الزوج هذا محلا إلا إذا شرط عليه في العقد وعدة الفرقة منها انقضت ثم تكلم عن مسألة الإشهاد قلنا الخلاصة في الإشهاد إيش في ثلاثة أبيات ها بل في الباقي كلها الإشهاد مستحب مستحب هذا المذهب الجديد ولا المذهب القديم هذا القديم ها الجديد ها هذا قولين قديم والجديد ليش مستحب على القولين على القولين القديم والقديم ليش لأنه إذا قال بالإيجاب الذين يقولون بأنه غير يعني واجب فهو مستحب وإذا عرض الذين يقولون بالإيجاب لأنه وردت عن الشافعي أنه قال في القديم والجديد مرة أنه قال يعني لا لا في القديم المذهب القديم بالنسبة للإشهاد ما هو واجب وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين هذا المذهب القديم صح وفي بعض كتب الجديد أيضا وهو ما قاله إيش الإملاء يعني كأنه قال وقاله في الإملاء من الكتب الجديدة صح وأكثر الكتب الجديدة على خلاف هذا كما قال نص عليه الأم والمختصر الأم والمختصر نصوا على أنه مستحب أنه إيش مستحب إذن المذهب القديم وجوب الإشهاد والجديد فيه كم قول الجديد في الإملاء كالقديم أيوة والأم والمختصر مستحب وهو كما قال الربيع آخر قوله فالترجيح فيه أجدر أيوة. ما هو الأم المختصر المختصرين؟ لا لا الإشهاد الإشهاد الإشهاد يعني حتى على عدم اعتباره يريد أن يقول حتى على عدم الاعتبار فينبغي أيضا أن يفعله لأنه لا يقل عن الاستحباب بعد أن بين بأنه في القديم واجب في الجديد ليس بماذا؟ ليس بواجب لكنه إذا لم يكن واجب فينزل فقط من درجة الوجوب إلى درجة إيش الاستحباب فينبغي أن يفعله ينبغي أن يفعله على القولين لكن على الأول وجوبا على القديم وجوبا وعلى الثاني استحبابا وأعلم الزوجة فهو ندب الإيلاء قال حليفه أن لا يطأ في العمر زوجته شيخنا أسف هو الأولى وهو كما قال الربيع أيوة وهو كما قال الربيع آخر قوليه فالترجيح فيه أقدر وهو وجوب الإشهاد الذي قاله في الإملة أيوة لا لا وهو هذا شرحناه في الدرس وهو أي القول الذي في الإملة أقدر بالترجيح لأنه آخر قوليه وقلنا لكم لماذا عدا الأصحاب عن ترجيح آخر القولين إلى القول الذي في المختصر والأم لماذا تركوا الترجيح بالزمن إلى ترجيح المتقدم لماذا رجحوا المتقدم لموافقته الدليل لموافقته الدليل لأن الأمر ورد بالإشهاد في الطلاق وفي الطلاق والرجعة واتفقوا على أنه لا يجب الإشهاد في الطلاق قالوا فهذا دليل على عدم الوجوب إنما يفيد ماذا الاستحباب وهذا خبر صحيح شيخي أشهد على طلاقي أو أشهد على رجعتي هذا خبر صحيح أشهد إيش دليلهم أشهد على طلاقي أليس كذلك لا الآية الآية وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية